وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار في الأرض ولا في السماء. السماء الحمد لله مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء